أوه، يذاكر أنجلو بجهد كبير. يا رفاق، هل صدقتم حقاً أنني أذاكر؟ أوه، ماذا الآن؟ أنجلو، لن تلعب حتى تنتهي من الامتحانات. أمي، لكن هذا ظلم. لماذا؟ لكن أنا أريد. ماذا إذا؟ لكن لا أريد. أنت لا. أنا أنصت إلي. ما أن ينتهي الامتحان يمكنك اللعب بها كما تشاء. طوال الليل؟ نعم. عطلة نهاية الأسبوع؟ أنجلو، يمكنك اللعب بها كما تشاء، لكن الآن استعد للامتحانات. هيا، المذاكرة الجادة تبدأ الآن. اختفاء وحدتي التحكم. أنا نجحت في تحفيزه. كيف فعلت هذا؟ وعدته باللعب بها نهاية الأسبوع. أوه، يجدر بالبقاء في المنزل. أحاول أن أحطم رقم أنجلو في اللعب. هل تسمع هذا؟ إنه صوت رايلاندر. أنجلو، ماذا أفعل الآن؟ هل أذهب إلى هناك؟ انظر إلى القفزة. لا أعرف إلى أين أذهب تحديداً. هكذا. أنجلو، أساعد بيتر على الوصول إلى مستوى كعكة السحب. كان بيننا اتفاق. اتفقنا على اللعب بعد الامتحان. آسف جداً. سيكون هذا رائعاً. انتظروا للعب طوال نهاية الأسبوع. هل سألعب؟ نعم. أمي، أين وحدتي التحكم؟ بحثت بجانب التلفاز. فعلت. آسف جداً. أين وضعهما أبي يا ترى؟ ابحث تحت الفراش. لا لا، انتظر، ربما تكون في خزانة المناشف. لا، الفراش. الحمام؟ يا له من سؤال صعب جداً. النداء الأخير للرحلة رقم 75. النداء لرحلتي. علي الذهاب. أحبك. إذن ماذا قال؟ لا يتذكر. يبدو أن علي أن أتولى الأمور بنفسي الآن. حسناً، أنصتوا إلي جميعاً. وحدة التحكم اختفت في مكان ما في هذا المنزل. ما أريده من كل واحد منكم هو القيام ببحث دقيق لجميع الأدراج والخزانات والرفوف ومنزل الكلب وحظيرة وحديقة على الخارطة. أمي وبيتر، ابحثا في الدور العلوي. شيروود، ابحث في غرفة المعيشة. أنا ولولا سنبحث في الحديقة. لنبدأ البحث. لم أعثر على شيء. ونحن أيضاً لم أعثر على شيء. يا رفاق، عثرت أسفل الفراش على كرة شعر القطة هذه. خذيها يا لولا. تعرفون، نبحث في الأماكن المنطقية، لكن أبي في الواقع مختلف. كنت سأقول غير منطقي. أنجلو، لقد استمتعنا بالبحث، لكن هذا يكفي. نعم يا فتى، سنتصل بك لاحقا. اتصل إذا وجدت وحدة التحكم. أعرف الحل. لما لا نشتري وحدتي تحكم جديدة هدية مني؟ لا، لا يمكننا هذا. نتائجي السابقة مخزنة في وحدتي التحكم. سأفقد ما حققته سابقا. علي أن أفكر بطريقة أبي وأتتبع خطوات أبي يوم أن أخفى الوحدتين. عملية التفكير مثل أبي. أنا فعلياً أمشي بحذاء أبي و... أقترح أن تنسى أمر الحذاء. نعم. إذن دعونا نفكر. بعد أن أخذ أبي وحدتي التحكم، عدنا أنا وبيتر إلى غرفتينا. كنت أذاكر بالطبع. أطرق صافي. وبمعرفتي بأبي، على الأرجح غفى لمدة نصف دقيقة على الأريكة. ربما يبحث أنجلو في أحلام أبي عن وحدتي التحكم. ثم لابد وأنه أعد لنفسه وجبة سريعة، أنشوجة ولحم مقدد. نعم، السبيل لأن تكون أبي أن تأكل مثله. هذا مقزز جدا، وهذا أيضا. نعم، بعد أن يقوم بتناول وجبته يجلس أبي ويقوم بمشاهدة التلفاز. قد يكون ما شاهده أبي هو المفتاح لخطواته التالية. استمر في البحث، سأنتقل للمرحلة التالية، تتبع الخيوط. وصلتنا رسالتك، إذن هل عثرت عليهما؟ لا، لكن اقتربت، يجب أن تساعداني. كانت وحدتي التحكم مع أبي وهو يشاهد التلفاز، أحاول أن أعرف ماذا كان يشاهد. هل هو من المتابعين؟ هل أنت أقوى من الكلب؟ لا. وماذا عن المسلسل الإسباني؟ هل يتابعه؟ لا يجيد الإسبانية. حتى الزحلق على الماء مع المشاهير، أحببت حلقة سلوبر. لا يعجبه. هاي، انظر، كانت هناك مباراة كرة سلة لسوام دراجونز. نعم، إنها هي، وانظرا، هزم سوام دراجونز فريق البولر بيرز. بمعرفتي بأبي، لابد أنه ذهب للسخرية من جيزر مشجع فريق البولر بيرز. وهذا هو ما حدث بالفعل، فلقد سخر مني والدك مشجع سوام دراجونز المزعج. فهمت، نريد أن أسألك بعض الأسئلة يا سيدي إذا كنت لا تمانع، ثم سنطلق سراحك. أين كنت الجمعة مساء في منتصف الليل؟ ما علاقة هذا بالأمر يا ترى؟ أجب على السؤال يا جدي، نحن الذين نوجه الأسئلة هنا. إنه أسلوب شرطي طيب والعنيف، وجيزر العجوز من الصعب الحصول على معلومات منه. لولا، انتظري، سأتولى الأمر. نريد أن نعرف فقط، هل فعل أبي أو قال أي شيء مريب؟ أنت آخر شخص رآه. مريب؟ إلا إذا كانت تعني هذا. فريقي فاز، فريقك خسر. أنا الفائز. أنت خسرت. أنت خسرت. عدا هذا لا أتذكر أي شيء. هل رأيت هذا من قبل؟ بما أنك قد ذكرت الأمر، نعم، كان يحمله والدك في يده وهو يرقص هذه الرقصة المزعجة. وفي رأيك إلى أين ذهب أبي بوحدتي التحكم؟ متجر الحلويات، قال إنه سوف يحتفل بفوز فريقه بتناول فطيرة. أنا لا أتذكر شيئاً عن وحدة تحكم لعبة فيديو. شكراً على وقتك، هل يمكننا البحث هنا؟ ابحثوا هناك. ليست هنا ولا هنا أيضاً. هذا يكفي، ألا يمكنني البقاء في هدوء؟ هاي، توقفوا عن البحث في المكان وإزعاج الزبائن، ارحلوا. يبدو أننا لن نتمكن من اللعب يا أنجلو. كارثة. يا للحظ، كل هذه المذاكرة بلا فائدة. عثرت عليهما؟ لا، وحدتي تحكم، أنا آسفة. لكن عثرنا على أشياء رائعة أخرى، انظر، قفاز الملاكمة القابل للنفخ، حذاء تزلج، وشيء ما. مدهش، الآلي ذو التحكم عن بعد. أسطوانة فريق سلوبر الأولى. هي، هذه أسطوانتي، أين عثرت عليها؟ إنها أكثر من رائعة، أعرف. صندوق بطاقات وزن ملز الطبعة الأولى. وزن ملز. كنت أحب هذا. رائع. انظر، دعني أرى. لا، تفضل. حسناً، لم نعثر على وحدتي تحكم فلايلاندر، لكن أعرف أنهما لم يهربا من المنزل. هيا نهرب، أنا وراءك يا فتى. سيظهران في النهاية، إلى ذلك الحين أصدقاء، لنلعب بقفاز الملاكمة. أتريدون الاستماع إلى موسيقى سلوبر؟ نعم، بأعلى صوت ممكن. جميل، سألعب بها. أبي، افتقدتك كثيرا. وأنا أيضا عزيزي. أنجلو، أنا مندهش أنك ما زلت مستيقظاً بعد لعب فلايلاندر. لم نعثر على وحدتي التحكم. حقاً؟ لا داعي للبحث يا أبي، لقد بحثنا في كل مكان. أنا مندهش يا أنجلو. لنرى، أعطتني والدتك وحدتي التحكم، ثم غفوت لدقيقة، ثم تناولت وجبة أنشوجة ولحم مقدد. نعم، فقط أخبرنا ماذا فعلت بعد أن عدت بالفطيرة. وكيف عرفت ذلك؟ فقط أخبرنا. حسناً، كنت أفكر في مباراة سوامب دراغونز وكان علي حزم أمتعتي. وحدة التحكم، ما هذا الذي أراه؟ كيف جاء هنا؟ يا هذا هو ما حدث. آه، والدتك التي أعطتني إياها، إذن تكون هي المخطئة. أعني لا أريدك أن تخبرها أنها هي المخطئة، لكن أنا الضحية هنا كما هي العادة. عزيزتي،